بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. معاشر الإخوة والأخوات من الطلاب والطالبات، يتجدد اللقاء بنا في الحلقة 16 من محاضرات مادة التوحيد بكلية الشريعة بالمستوى 8، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لا زال الكلام حول كلام المؤلف في القاعدة 3، هل ظاهر النص مراد أم ليس بمراد؟ يقول الشيخ رحمه الله: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها، أي الكلام الآن مع الأشعري الذي يثبت بعض الصفات و ينكر البعض الآخر، يقول: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها، أي ما عدا الصفات 7، مثل ظاهر قال الله عز وجل يحبهم ويحبونه، أو ظاهر قوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، أو قوله ثم استوى على العرش، من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، أي الصفات 7، مثل ظاهر قال الله عز وجل وهو السميع البصير، نعم، وهو العليم الحكيم، إثبات العلم، ظاهر آية ظاهر هذه الآية المثبتة للعلم. والظاهر هو المراد في الجميع، هذه جملة اعتراضية يبين المؤلف مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يعتقدون أن ظاهر النص مراد في الجميع، في الصفات 7 وما عدا الصفات 7. فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، لأن هذه الصفات من الصفات المتفق عليها بين أهل السنة وبين الأشاعرة، فالكل الآن متفق على أن هذين النصين على ظاهرهما، وأن ظاهر ذلك مراد، أي ظاهر هذين النصين اللذين أثبتا العلم والقدرة لله عز وجل. كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا، بمعنى أنهم لما اعتقدوا أن ظاهر النص في هاتين الصفتين مراد، لم يريدوا ولم يعتقدوا أن ظاهرهما يدل على إثبات العلم لله عز وجل كالعلم المنسوب للمخلوق، أو إثبات القدرة لله عز وجل على حد ما هو ثابت للمخلوق. يقول: وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، أيضا هذه الصفات 3 من الصفات التي يثبتها الأشاعرة ويوافقون أهل السنة على إثباتها، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. نعم، لما أثبتوا هذه الصفات أثبتوها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، ليس على الحد الثابت للمخلوق، فالمخلوق حياته وعلمه وقدرته تخصه وعلى ما يليق به، بخلاف حياة وقدرة وعلم الخالق. يقول: فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه ورضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ثم استوى على العرش، لاحظ هذه الصفات 3 الثابتة بهذه الآيات 3 هي من الصفات التي ينكرها الأشاعرة: المحبة، الرضا، الاستواء. هذه الصفات 3 لا تدخل ضمن الصفات 7 التي يثبتها الأشاعرة. يقول: إنه على ظاهره، هذا مذهب أهل السنة، أن هذه النصوص المثبتة لهذه الصفات على ظاهرها تجرى على ظاهرها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. يقول: لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضا. بمعنى أن أهل السنة لما أجروا هذه النصوص على ظاهرها كما أجروا نصوص الحياة والعلم والقدرة على ظاهرها، لم يقتضي ذلك أنهم أثبتوا لله استواء كاستواء المخلوق، أو حب كحب المخلوق، أو رضا كرضا المخلوق. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين، بمعنى إذا اعتقد أن ظاهر هذه النصوص المثبتة لهذه الصفات التي ينكرها أنه يلزم من إجراء هذه النصوص على ظاهرها أن يكون لله عز وجل صفات كصفات المخلوق، يقول لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. بمعنى أن يكون ظاهر جميع النصوص، نصوص هذه الصفات والصفات السبع، ما الفرق بين قوله وهو السميع البصير وبين قوله يحبهم ويحبونه؟ المصدر واحد والمخاطب واحد واللغة واحدة، فلماذا قلتم هذا النص على ظاهره وهذا النص ليس على ظاهره، أو أن هذا النص يدل على إثبات هذه الصفة على الوجه اللائق بالله عز وجل، أما هنا فإن ظاهر النص يقتضي إثبات صفة مثل صفة المخلوق. يقول: لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به، بمعنى إذا كان يعتقد أن ظاهر النصوص المثبتة للصفات السبع على ما يليق بالله عز وجل، لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينافي هذا إلا من جنس ما ينفي به ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. الشاهد، الشيخ يريد أن يبين مدى تناقض هؤلاء في جعل ظاهر بعض النصوص مراد وظاهر بعض النصوص ليس بمراد، هذا هو مقصوده رحمه الله، وبين أن هذا تناقض بين. يقول: وبيان هذا، الشيخ الآن يريد أن يمثل بمثال واقعي. يقول: وبيان هذا، أي بيان ما تقدم من أن ظاهر نصوص الصفات مراد لأن ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل، هذا المقصود بهذه الإشارة، أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا، بمعنى لو نظرنا إلى صفات المخلوق لوجدنا أن بعضها أعيان وأن بعضها أجسام وهي أبعاض لنا، يعني بعض من كل. يقول: كالوجه واليد، هذه أجسام. الآن صفة الوجه بالنسبة للإنسان جسم، وصفة اليد بالنسبة للإنسان جسم، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، هذه الصفات بالنسبة لنا هي صفات معان وأعراض، صفة عرض، والعرض كما يعرفه أهل الكلام هو الذي لا يقوم بنفسه ولا يبقى زمانين. يقول: ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. يقول الآن: هذه الصفات اللي هي الحياة والعلم والقدرة مما يتفق عليه الأشاعرة مع أهل السنة في إثباتها. يقول: ظاهر هذا النص مراد، لكن هل قال قائل إن ظاهر هذه النصوص يقتضي أن يكون هذا العلم والقدرة والحياة من جنس ما هو ثابت للمخلوق؟ وعلى ما هو مفهوم مما هو ثابت للمخلوق. يقول: فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، بمعنى أن الله عز وجل لما قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهذا الظاهر مراد لكن على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، بمعنى أن هذا النص يثبت صفة اليدين لله عز وجل كما أن تلك الصفات تثبت لله العلم والقدرة والحياة. يقول: لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. نعم، لم يكن ظاهر لما خلقت بيدي كما هو ثابت المخلوق، بمعنى أن تكون اليد هنا التي جاءت في النص، أو اليدين اللتين جاءتا في النص، اليدان اللتان جاءتا في النص لما خلقت بيدي، لم يكن ظاهر هذا النص من جنس ما هو ثابت للمخلوق، لأن كل صفة تناسب الموصوف بها، فاليد المنسوبة للمخلوق تناسبه، واليد المنسوبة للخالق تناسبه سبحانه وتعالى. يقول: فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، وهذا تقدم الكلام عليه أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا كان لله ذات سبحانه وتعالى لائقة به سبحانه لا تماثل ولا تشابه ذوات المخلوقين، فكذلك صفات هذه الذات. يقول: فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، بمعنى أن كل موصوف يوصف بما يناسبه من هذه الصفة. يقول: وليس المنسوب المقصود هنا الصفة كالمنسوب، بمعنى ليست صفة المخلوق كصفة الخالق، ولا المنسوب إليه اللي هو الموصوف كالمنسوب إليه، ولا الخالق مثل المخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية. هنا التشبيه وقع على إيش؟ على الرؤية، فرؤيتنا لله عز وجل يوم القيامة كرؤيتنا للشمس والقمر. يقول: لا المرء بالمرء، بمعنى التشبيه هنا لم يقع على المرء، لم يشبه الله عز وجل نفسه، أو لم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالشمس والقمر، لا، كلام منصب على الرؤية. ولهذا الصحابة سألوا عن الرؤية فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. أيضا لاحظ كيف التشبيه دخلت على المرء ولا على الرؤية؟ كما ترون، على الرؤية. إذن التشبيه هنا في الرؤية بالرؤية، للمرء بالمرء، والتشابه في ثلاثة جوانب: في العلو لأننا نرى الشمس والقمر من أعلى، أمر الثاني عدم الازدحام وعدم الضيق وعدم الضيم بحيث يراه البعض ولا يراه البعض الآخر، فكلنا نرى ذلك مخليا به. أيضا الوضوح، أيضا عدم الإدراك، فالله عز وجل يرى ولا تدركه الأبصار، كما أن الشمس والقمر نراها لكن لا نحيط بهما رؤية. ثم انتقل بعد هذا المؤلف إلى القاعدة الرابعة، انتهى من القاعدة الثالثة التي انصب الكلام فيها حول ظاهر النص، هل هو مراد أو ليس بمراد. يقول: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. إذن الشيخ في هذه القاعدة يوضح المحاذير التي يقع فيها من يتوهم أن مدلول نصوص الصفات هو التمثيل، سواء كان هذا الشخص أشعريا يثبت البعض وينفي البعض، أو كان معتزليا أو جهميا ينفي الجميع. فالشيخ يريد أن يرد على هؤلاء الذين زعموا أن هذه الصفات الثابتة للخالق أنه يلزم من إثباتها لله عز وجل الوقوع في التمثيل، بمعنى إذا أثبت لله الحياة قال الأشعري أنا لا أفهم من الحياة، عفوا إذا أثبت لله عز وجل صفة الرضا قال الأشعري أنا لا أفهم من الرضا إلا ما هو ثابت للمخلوق. يقول من نفى هذه الصفات أو توهم في بعض هذه الصفات أو في أكثرها أو في كلها أنها تماثل صفات المخلوق فإنه يقع في أربعة أنواع من المحاذير سيذكرها الشيخ تفصيلا ثم يجملها ثم يجملها. يقول أحدها، أحد هذه المحاذير، كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، بمعنى أنه لما قرأ قول الله عز وجل لما خلقت بيدي اعتقد أن اليدين في هذا النص تماثل يد المخلوق، ولهذا وقع في المحذور الأول وهو أنه جعل مدلول النص، النص يدل على التمثيل، لأنه يعني يعتقد أن ظاهر هذا النص يدل على إثبات اليدين الثابتة للمخلوق. إذن المحذور الأول ما هو؟ وقوعه في كونه لم يفهم من ظاهر النص إلا ما هو ثابت للمخلوق. إذن النتيجة أن دلالة هذا النص، ظاهر هذا النص عنده يدل على التمثيل، هذا المفهوم الأول، المحذور الأول. المحذور الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله، يعني جعل ظاهر هذا النص هو التمثيل ويريد أن ينفي هذا التمثيل وعطله، عطل مدلول هذا النص، الضمير هنا يعود على المدلول، إذا جعل ذلك أي المدلول هو مفهومها الذي هو التمثيل وعطله، عطل دلالة النص، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله عز وجل. إذن وقع أولا في التمثيل، اعتقد أن ظاهر النص هو التمثيل، ثم عطل النص عن ظاهره، فعطل النص عن دلالتها على إثبات صفات الله عز وجل. يقول فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، لأنه اعتقد أن الله ورسوله خاطب العباد بما ظاهره التمثيل، وهذا ظن سيء بالله عز وجل، لأن هذا فيه التلبيس، يعني اعتقد أن الله تعالى عن ذلك لبس على الخلق عندما خاطبهم بنص ظاهره هو التمثيل. يقول نعم، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل. يقول مع هذا الظن السيء قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله عز وجل، كما أنه ظن بالله وبرسوله ظنا سيئا عندما اعتقد أن ظاهر كلامهما يدل على التمثيل. مع ذلك، مع هذا الظن، مع هذا المحذور، انتقل إلى محذور ثاني وهو تعطيل النص عن دلالته لما دل عليه من إثبات صفات الكمال لله عز وجل، وبناء عليه فقد عطل الله عز وجل عن الصفات. يقول الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب. المحذور الثالث إذا اعتقد أن ظاهر النص هو التمثيل وأن دلالة النص هذا هو التمثيل. نعم هو يريد أن ينزه الله عز وجل على حد إلزامه عن التمثيل فينفي عن الله هذه الصفة فيقول الله عز وجل لا يوصف بالمحبة ولا يوصف بالرضا ولا يوصف بالغضب وليس له يدين ولا وجه. ويأتي جهمي والمعتزلي ويزيد على ذلك يقول وأيضا ولا تثبت له صفة العلم ولا القدرة ولا الإرادة ولا الحياة. فيكون قد عطل الرب عما يستحقه من الصفات. هذا المحذور الثالث. المحذور الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات وجمادات أو صفات المعدومات. سبق أن قرر الشيخ فيما سبق أن المعطل إذا نفى عن الله عز وجل صفة لزمه إثبات نقيضها. فإذا قال إن الله عز وجل ليس بسميع فيلزمه أن يكون الله تعالى الله عن ذلك أصم، ليس بحي يلزم من ذلك أن يكون ميتا. فانتقل من تشبيه الله بالمخلوقات الكائنات الحية إلى تشبيهه كما قال الشيخ هنا بصفات الموات والجمادات أو المعدومات. إذا قال الله عز وجل ليس بموجود فرارا من إثبات صفة الوجود، إذن نخلص إلى أن المحذور الرابع الذي وقع فيه هذا الشخص الذي اعتقد أن ظاهر النصوص هو التمثيل، المحذور الرابع أنه يثبت لله عز وجل نقيض الصفات، صفات الكمال الثابتة لله، وهذا من باب الإلزام كما تقدم. وللحديث بقية نرجئه إن شاء الله في اللقاء القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.